قبيلة الشيخ عتاب الله أليس من أسباب تسلط الكفار على المسلمين عدم رفع راية الجهاد الإسلامي لرفع راية التوحيد سبب هام أم لا؟ وكذلك البعثات الشباب إلى الخارج دون أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا حتى يصبحوا في الخارج مؤثرين لا متأثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فقد ذكر ضمير ذاك يسمعون ونفهم أيضا أن بعد أن المنكور هو بعض الأسباب لا كل الأسباب. الشيخ ذكر بعض الأسباب وأنا كذلك عينت ما ذكره من الأسباب وجدت بعض الشيء من الأسباب وهو أسباب أخرى. ولا شك أن الأسباب في تسلط الأعداء عدم قيام المسلمين بها، وإنما تركوا الجهاد بسبب التفرق الذي أشرنا إليه، لما تفرقوا ولم يجتمعوا على كلمة وصاروا أحزابا وأقساما لم يتيسر رفع الجهاد وضرائب الجهاد والاجتماع على الجهاد. والدولة الصغيرة التي ليس عندها من القوة والقدرة مما تجاهد به يكون عندها يكون الجهاد في حقها غير متيسر، لكن لو تجمع أولئك القادة وتعاونوا أمكن لهم أن يجاهدوا عدوهم وأمكن لهم أن يصروا على عدوهم إذا صدقوا وأخلصوا ونصحوا لله. فالتفرق والاختلاف وعدم الاجتماع هو من أعظم أسباب ترك الجهاد وعدم رفع راية. وكذلك البعثات التي تبعث إلى الخارج من الشباب لا شك أنها من الأسباب التي تضر المسلمين، فإن أغلب الشباب إذا ذهبوا إلى هناك يلقي عليهم الأعداء عقائده الخبيثة وأخلاقه الحيثة، فأرجو كثير منهم وأكثرهم فتغيرت عقيدته وتغير مزاجه وتغيرت أخلاقه فيصبح حبلا على المسلمين وودا للمسلمين ويكون أيضا جندا لأعداء الله على أولياء الله. هذا هو الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.